الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة في ما يتعلق ببيان محبة العبودية من خلال الكلام على قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد عرف أن المحبة محبتان: محبة الشهوات والمآرب والرغبات، ومحبة الايه؟ التقديس والتعظيم. ومحبة الشهوات مصدرها أو تتأتى مما يرضي الشهوة ومما يحقق الرغبة، وأما محبة التقديس فتأتي من الانبهار بآيات الله عز وجل وبالإعجاز الذي يحدث للعبد بآلاء الله ونعمائه، ومن بديع صنع الله عز وجل الدال على صفاته الكريمة وأسمائه العظمى. على كلام فصل في المرة السابقة إلى أن قال: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول: إنما ذموا بأن أشركوا أو بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، وهو القول الذي يقال فيه أنهم يحبونهم كما يحبون الله، أنهم تأولوا الآية: الذين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتؤولت على معنيين: يحبونهم كحب الله أي يحبونهم كمحبتهم لله، والمعنى الثاني أنهم يحبون الشركاء وحدهم محبة من جنس محبة الله عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يرجح القول الأول أنهم كانوا إنما ذموا، قال: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة. شركوا بين الله وأندادهم في المحبة، الذم لحقهم بسبب أنهم أحبوا الله عز وجل وأحبوا معه الإيه؟ الشركاء والأنداد. نعم. ولم يخلصوها لله، ولم يخلصوها لله تعالى كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. لماذا؟ لأنهم عندما يرون هذه المعبودات أنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها ليس لها كنه، لأنه كما شرحنا في المرة السابقة أن بين المحبة والمحبوب تناسب، كلما كانت وعلت وزادت شمائل المحبوب كلما على قدر المحبة، فعلى قدر ما في المحبوب من شمائل، وجل قدر الله عز وجل، فليس هناك أعظم من الله عز وجل، وليس هناك مسمى ولا موصوف بعد الله عز وجل. ولذلك لما عظمت شمائله وعظمت صفاته وعظمت أسماؤه وعظمت قدرته وعظمت نعماءه تبارك وتعالى، كان لزاما أن تعظم محبته. ولا يتصور أن يكون في خلقه من يشابهه أو يكون ندا له، بل ولا أن يكون بعضا منه سبحانه وتعالى، ولا أن يكون في بعض شأنه، ولا في عشار، ولا في أقل من ذلك بقدر. فلما يأتوا يوم القيامة يجتمع المحبين مع من أحبوا محبة العبودية من دون الله مع من عبدوهم، يقول لهم إيه؟ تالله إن كنا لفي ضلال إيه؟ أيوة مبين، أبين ضلال. المبين هو البين، أي الضلال الذي ما بعده من ضلال، سمي مبين لأنه منتهى الضلال، ضلال لا يختلف فيه أحد ولا يختلط على أحد، ضلال إيه؟ مبين. ليه بقى؟ إذ نسويكم برب الله، لأنه حاجة واضحة جدا، لا يستوي، لا يستوي الأعمى والبصير، ولا تستوي الظلمات ولا النور أبدا مهما كان الأمر ومهما وقع في النفس، واضح؟ فهو بيستدل بهذا إن أهل النار سيقولون لشركائهم وسيقولون لمعبوديهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ده دليل على أنهم على أن الآية في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، معناها أنهم يحبونهم مع الله، أنهم يحبونهم مع الله محبة لا تنبغي إلا لله، واضح؟ فاستدل بهذه الآية على هذا التأويل، واضح الكلام ولا ايه؟ ومعلوم انهم ما سووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وانما سووهم به في المحبة والتعظيم. يعني من المعلوم انه لم يقولوا انتم مثل رب العالمين او سووا بينه وبين رب العالمين في الخلق والتدبير والرزق، لكن غاية الامر ان هم ايه؟ ها؟ ان هم سووهم في المحبة والتعظيم، ولم يسووهم لا في خلق، معلوش هم دول خلقوا زي ما ربنا بيخلق او دول رزقوا زي ما ربنا بيرزق، لكن احبوهم وعظموهم وقدسوهم وقدروهم اقدارا لا ينبغي وقدرا لا ينبغي الا لله تبارك وتعالى. وهذا ايضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، اي ثم الذين كفروا بربهم يسوون يعدلون غيره به، يعدلون غيره به، يعدلون الخلق بالخالق، يعدلون الخلق بالخالق، واضح؟ ويعدلون المخلوقين بمن خلقهم، أي يجعلونهم في مرتبة واحدة. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والإيه والتعظيم. ومن المعلوم أن الكفار والمشركين الأوائل الذين نزلت في شأنهم هذه الآيات لم يكن من أمرهم ولا من شأنهم أنهم قالوا أن معبوداتهم التي سووا بينها وبين رب العالمين تخلق أو ترزق أو ما شابه، إنما كانوا يعظمونها ويحبونها ويستغيثون بها ويستعيذون بها ويسألونها مسألة لا تنبغي إلا لله عز وجل. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمية وهذه تسمى آية المحبة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله فأنزل الله تعالى آية المحبة. قال بعض السلف ادعى قوم محبة الله، يعني قالوا ايه احنا بنحب ربنا كده، فأنزل الله عليهم هذه الآية. زي ما بالضبط يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات البرهان على المحبة التي تدعيها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وده كنت شرحته بل فات بس نوصل كلام بعضه ببعض. فأنزل الله تعالى آية المحبة إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها، وشرحت عن الدليل والثمرة وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل منكم المتابعة فمحبتكم له غير حاصلة ومحبته لكم منتفية، أي محبة الله عز وجل لن تتحقق. فالعبد الذي يريد أن يشهد الله عز وجل أنه يحبه ويقيم الدليل على ذلك، والله عز وجل يعلم من نفسك ما لم تعلمه أنت، يعلم من نفسك ما لا تعلمه أنت، فهو القائل سبحانه وتعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، حتى الهم الذي تهم به في نفسك، حتى الظن الذي تظنه، حتى ما تحدث به نفسك ولا يعلمه أحد، الله عز وجل يعلمه أبعد من ذلك، الله عز وجل يعلمه أبعد من ذلك. فإن العبد إذا أراد أن يقيم دليلا على محبة الله عز وجل فهناك دليل واحد جعله الله ونصبه كدليل وبرهان على صدق تلك الدعوة، وهي قول الله عز وجل إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لهم أربع علامات. الله عز وجل يقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، خطاب لمن والى الله عز وجل ومن عبده ومن سار على نهجه، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا، مش يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دين، يعني من يتخلف منكم عن نصرة دين الله، من يتخلف منكم عن نصرة دين الله أو يبتعد عن ذلك أو يتولى جاعلا أمر دينه وقضيته وراء ظهره، فإيه اللي هيحصل؟ إيه؟ هل الدنيا تنتهي؟ هل الأمر سيقف؟ هل سيضيع الدين؟ هل لن يعبد الله في الأرض؟ لا، لن يكون ذلك أبدا. ما اللي هيحصل؟ فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم. وهذه الآية من الآيات العظيمة الجامعة المانعة التي تعلم الجميع وتعلمنا منهم أن العبد إذا نقص عن دين الله وتخلف عن نصرة أمر الله وعن رفع دين الله عز وجل ولو في نفسه على الأقل فإن الله عز وجل سيستبدله بمن هم أفضل منه، وأن القوم كقوم وكجماعة إذا ما تخلوا عن دين الله ولم ينصروه وبعدوا بأنفسهم وناءوا بأجسادهم وبشهواتهم وبأموالهم وبزواتهم عن نصرة دين الله عز وجل وعن العمل به وعن تأييده فإن الله عز وجل سوف يستبدلهم بمن هم خير منهم. هذه الخيرية كان لها أربعة شمائل أو أربعة علامات. قال ذكر لهم أربع علامات، أحدها أو إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، أو أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هنا في هذه الآية يقول أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وفي آية الفتح يقول أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم يجمعون بين متناقضين ولكن ليس في محل واحد، يجمعون بين متناقضين ولكن ليس في محل واحد. يعني إيه؟ يعني يجمعون بين الشدة والرحمة وبين الزلة والعزة، لكنهم ليسوا مع إيه؟ فريق واحد من الناس، أو ليسوا في محل واحد من التعامل، لا يكون في نفس المكان وفي نفس الموقف ومع نفس الشخص عزيز وزليل، بل يكون زليل مع نفر ومع شخص ومع صنف وعزيز مع آخرين، زليل مع صنف وعزيز مع آخرين، عزيز مع الصنف الذي خالف أمر الله. وده الآية دي جامعة في معنى الولاء والبراء، لأنها وصفت الذين سيستبدلهم الله بدلا من الذين يتولوا عن نصرة دينه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، وصفت أولئك النفر الذين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وصفت أولئك الذين سيستبدلهم الله الذين سيأتي بهم الله عز وجل بدلا من الذين سيستبدلون من الذين تولوا ومن الذين ارتدوا على أعقابهم ومن الذين تخلفوا عن نصرة دين الله، أن هؤلاء القوم أهم سمتهم وأعظم صفاتهم وأكبر مقوماتهم الولاء والبراء. فأما الولاء فعبر عنه سبحانه وتعالى بقوله أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. وأما البراء فعبر عنه سبحانه وتعالى بقوله أعزة على الكافرين. ثم كأنه في آية الفتح ترجم وبين وفسر معنى تلك الذلة وتلك العزة أنها ذلة الرحمة وليست ذلة العجز وليست ذلة الامتهان، ذلة الايه؟ الامتهان، كما قال في صفات المؤمنين في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو اللين، واللين والرفق وبالفتح، وأما بالضم فهو المهانة والذل. الهون، الهون هو الرفق والإيه؟ واللين اللي هو في الفتح، ها هون. أما الهون كما قال عز وجل إيه؟ عذاب الهون، أي عذاب الذل والمهانة والصغار والاحتقار. فوصف المؤمنين بأنهم يمشون على الأرض إيه؟ رفقا، رفقا ولينا، مش بيمشوا على الأرض أذلة محتقرين ممتهنين. لأن المؤمن مهما كان مستضعفا ومهما كان متتبعا ومهما كان يتربص به الناس ليأذوه أو ليأخذوه أو ليقتلوه، فهو عزيز بما يدمر من عقيدة في قلبه، فهو عزيز بما يدمر من عقيدة في قلبه، وإلا ما تتبعه الناس وما خاف منه. يبقى واحد عاجز وتعبان ومستضعف وملوش دعوة يمكن لما يروح ياخدوه ياخدوا معهم ترسانة عسكرية. ليه؟ لأنه ذو شأن عندهم. شأنه في إيه بقى؟ فيما يحويه من قلبه من عقيدة يعتبرونها خراب على مؤسساتهم وعلى نظمهم وعلى كونهم وعلى هيئتهم. إذا فأنت صرت قويا وصرت ذو شأن يخاف منك بسبب ما في صدرك من إيه؟ من عقيدة، وليس بما تملك من عدة أو عتاد. بالرغم من أنك يمكن أن تهرب وممكن تبقى خائف وتبقى من كثرة التتبع مرعوب، فخرج كما قال الله عز وجل في حق موسى لما أخبره القوم أنهم يتتبعونه ليقتلوه أو يأخذوا بسار من قتله من قوم فرعون، فخرج منها موسى خائفا يترقب، ولم يكن ذلك طعما في دينه ولم يكن ذلك قلة من شأنه، بل كان ذلك سببا في أن يخرج إلى الأرض التي تأتيه فيه النبوة، تأتيه فيها النبوة. إذن فلما يقول أذلة، إذا كلمة أذلة دي ترجمت في آية إيه الفتح اللي هي أذلة الإيه؟ ذل الإيه؟ الرحمة. يبقى إذن ذل الرحمة ده لا يكون بين واحد مذلول أو بين واحد ذليل وبين واحد جبار، بل يكون بين ذليل وذليل. عشان كده أذلة على المؤمنين. وأنت عندما تذل لأخيك وهو مؤمن، الواجب المقابل أنه يعمل إيه؟ يذل أمام هذا الذل، مش أنه هو أنت تذل وهو يتجبر. يبقى إذن كل منكم يرحم الآخر، كل من المؤمنين يرحم بعضهم بعض. فعبر عن مدى الرحمة بصورة من خفض الجناح ومن اللين ومن التواضع الشديد، كما لو كان ذليلا له. يعني ده بيتعامل مع ده كأنه ذليل له، طب ده بيتجبرش عليه وبيبادله نفس الإحساس، هو ده التعامل متبادل، فبقى ذل متبادل. ما دام ذل متبادل يبقى رحمة، لكن لما يكون ذل من طرف واحد يبقى ايه؟ يبقى مهانة. واضحة؟ يبقى ذل من الطرفين يبقى ده اسمه ايه؟ رحمة. ليه؟ لان بقول لك يعني انا بذل ليك وبتواضع ليك وفي نفس الوقت لا اعنفك ولا اعنتك ولا اتكبر عليك وانت نفس الموقف، يبقى هذا رحمة. اما اذا كان الذل من طرف واحد والطرف الاخر يتجبر بناء على ذلك هذا او بناء على انك ما ذللت الا لتجبره، فذلك ذل الايه؟ المهانة والصغار. كما قال عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرين، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم ليه؟ لأنهم في هذا الموضع سيكونوا معطين لها نتيجة لتجبر المسلمين عليهم، القدرة المسلمين عليهم. التجبر هنا مش بمعنى الظلم، لكن بمعنى القدرة أو بمعنى القوة أو بمعنى الدفع. واضح؟ مازال؟ فوضح واستبان أن الذل الذي هو ذكر في الآية ليس ذل المهانة والصغار والاحتقار، وهذا أمر ينبغي أن يفهم. ولماذا؟ لأن الفرق بين ذل المهانة والاحتقار وبين ذل الرحمة أن هذا ضد هذا تماما، ومصدر هذا ضد مصدر هذا تماما. فأما ذل المخافة والمهانة، ذل المهانة والصغار مبعثه الخوف، مبعثه الخوف، وأما ذل الرحمة فمبعثه الحب، مبعثه الحب. يعني أنت تقول أنا أحب في الله، فأنت إذن تقدس الله عز وجل وتعظم الله عز وجل وتقدر الله عز وجل حق قدره، وهذا يبعث على أنك تطيع فيما أمر وتحبه في كل شأنه، حتى أن هذه المحبة تنعكس في أن تحب من عظم محبتك له ومن عظم تقديسك له، تفيض هذه المحبة عليك حتى أنك تحب من يحب الله عز وجل، حتى أنك تحب من يحب الله حبا لله، حبا لله. فكأن الحب في الله عز وجل، الحب لله عز وجل أو الحب في الله عز وجل هو فرع أو أثر، هو فرع أو أثر من محبة الله عز وجل. يبقى ليس من جنس محبة الشهوات، ليس من جنس محبة الشهوات، بل إنك تحبه حتى وإن لم يعطيك، بل إنك تحبه وإن لم تره. ألا ترى حبك للصحابة وأنت لم تراهم ولم تأكل معهم ولم تشرب معهم ولم تأخذ منهم، ومع ذلك لعظم قدرهم عندك ولما يذكروا من أمرهم ومن فضلهم ومن شمائلهم ومن فضائلهم في حب الله عز وجل وفي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك ينعكس في نفسك محبة لهم، ينعكس في نفسك محبة برغم لم تراهم ولم تأكلهم ولم تشربهم ولم تأخذ منهم ولم تعطيهم، ومع ذلك أنت تحبهم حبا شديدا. لما تعلم من مدى حبهم لله عز وجل، فإن كأن حبك لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثر وفرع عن حب الله عز وجل، وأكبر منه حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أكبر من حبك للصحابة، حبك ليه؟ يبقى كأن حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الصحابة الكرام، حب العبد المؤمن لإيمانه من جنس واحد، ولكن بعضها أكبر من بعض، بعضها أكبر. ولذلك كان حب النبي من الإيمان، وحب الصحابة من الإيمان، وحب المؤمنين من الإيمان، مع اختلاف رتبة كل منهم. فحب النبي من الإيمان أصلا، وحب الصحابة من الإيمان، منه ما هو أصل ومنه ما هو كمال، وحب المؤمنين من كمال الإيمان، بل قد يكون أيضا فيه من أصل الإيمان. فإن بغضت عبدا لدينه كفر، يعني قلت أنا بكره تعش المسلم مثلا والعياذ بالله، لكن إن بغضت مثلا لخصاله لأخلاقه لطباعه لسوءه صنيعه لا بأس، المهم أنك عندما ترغب أو تحبه ما بعثك على محبته إلا بأنه يحب رب العالمين، إنه يحب رب العالمين. واضح؟ يبقى ده إيه الفرق بين حب الذل والمهانة، حب النزول معذرة، بين ذل المهانة والصغار وبين ذل، بين ذلة قبض الجناح، فرق بينهم إيه؟ إن ده يأتي من ماذا؟ من أين؟ يأتي من الخوف، أنا بخاف منك فبذللك، بينما الآخر أنا بحبك في الله فبإيه؟ فأذل لك. احنا قلنا إن ده عكس ده وده ضد ده. واضح؟ فأذل، ولذلك مقيدا، لم يقل أذل ويسكت، لما قال إيه؟ أذلة على المؤمنين. ولذلك لما كانت كلمة أذل هنا بمعنى الرحمة أتت متعدية للمؤمنين بأداة إيه؟ على، ولم يقل أذلة للمؤمنين، أذلة على المؤمن. كذا كنت تكون دليل على، ومن المفهوم أن تكون دليل لكذا، لكن لأن الذلة هنا هي إيه؟ تراحم متبادل، فتعد يد على. واضح؟ قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين، أرقاء رحماء مشفقين، مشفقين. فالرقة ضد القسوة، والرحمة ضد الشدة، وضد الغضب، وضد العنف، والشفقة من اللين ضد القسوة أيضا. عاطفين ضد الجمود، وضد الايه؟ وضد الغلظة عليهم، أي أن المؤمن على المؤمن أرقاء. وخد بالك إن ده تبادل ليه؟ لأن كل من اتصف بالإيمان يلزمه ذلك، كل من اتصف بالإيمان يلزمه ذلك. فأنت إن رققت وشفقت وعطفت ورحمت المؤمن وجب عليه، إن فعلت ذلك من باب الإيمان يبقى هو أيضا من باب الإيمان سيفعل ذلك. ولا بد أن يعلم أن العبد لا يصدق في محبته لله ولا في ذله على المؤمن أن هذا لا يكون ولا يبقى إذا كان هذا لعطاء. يعني لما يكون واحد بيحب واحد عشان بيعطيه إذا هذا إيه؟ هذا ينافي أو مش ينافي، لا يكون من جنس المحبة في الله، أو لا يكون من جنس الذل على على المؤمن، لا يكون من جنس الذل على المؤمن. فكم من واحد يعطي آخر فيحبه بعطاء. ولذلك أورد ابن تيمية أثرا وقال وإن كان فيه ضعف إلا أن معناه صحيح، وهو اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي، اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي. قال ولأنه من المعهود ومن المجبول عليه أن النفس، أن النفس ترضى بالعطاء وتميل للمعطي، النفس ترضى بالعطاء وتميل للمعطي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم انصح الأثر أنه كان يطلب من الله ألا يقع أو ألا يعطى من فاجر عطاء فيميل إليه النفس بجبلتها وفطرتها مش بالانفعال الإيماني. واضح؟ عشان كده لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا فقيا. ليه؟ لأن لو احنا مشينا بالقواعد دي يبقى معنى ذلك إن هيبقى مين صاحب العطاء عندي؟ مؤمن. يبقى حتى لو حصل ود يبقى في محله، حتى لو حصل ود يبقى في محله. لكن أن يكون الحب بيننا في العطاء والمنع فحسب، يبقى إذن لن نحب في الله من جهة وقد نحب الفاجرين من جهة أخرى. لن نحب في الله من جهة ودي مصيبة، وقد نحب الفاجرين إذا أعطونا، مش كده؟ مدام هنكون بنحب في الإيه؟ في العطاء. يعني أنا لما أكون اللي بيعطيني بمله وبحبه، اللي بيعطيليش ما ده أنا نفسيتي كده، أو أنا مفاهيمي أو دي مبادئي. لو أنا هذه مبادئك يبقى أنت لا تحب في الله ولا تبغى الله ولا تبغض في الله. وخد بالك من حاجة مهمة، أنت المسألة دي أنت تراها وتحسها في إيه؟ إنه لما بيكون في شحناء أو خصومة بين واحد وواحد بتجد أنه قد تضيع المحبة، قد تضيع المحبة بينهم بسبب وجود خلاف مادي مثلا، أو بسبب شحناء على دنيا، ولا يقوم للإيمان مقام بينهم. يعني بقى أخوه أو حبيبه ساعة ما يحصل الخصومة بينهم في الجنيه مش يبغضوا على قدر، أو مثلا ينكر عليه على قدر ما وقع فيه من فساد، من انه مثلا افسد في بعض المال او اخذ بعض المال، لا يبغضوا بغض الكافرين، يبغضوا بغض الكافرين. اذا ليس من هناك من رصيد المحبة في الله بينهم، ليس هناك من رصيد المحبة. يعني مثال، لو انا مثلا احب الاخ فلان واذهب معه واتي معه واكل معه واشرب معه، وانه احبك في الله وان احبك الذي احببتني فيه، ثم نختلف على دراهم بيننا، نختلف على بعض فلوس، دخلنا جمعية، دخلنا في الحل في التجارة، جبت يعمل شغلنا عندي، المهم كل علي كلت عليه، حصل بيننا خصومة وشحناء، فانقلب هذه المحبة التي كنا ندعيها في الله إلى بغضاء، بحيث أنه هو لا يكون أبغض إلى أحد في الأرض من هذا الشخص بسبب ما بينهم من مال أو من شحناء أو من خصومة على مال. لو أنهما كان صادقين في دعواهما أنهم يحب كل منهما الآخر في الله عز وجل لبقي رصيد من تلك المحبة عند الشحناء والتخاصم، بحيث أن كل واحد يلتمس الرجوع للآخر بشرط مثلا توبتي من معصيه وبعده عن مسالب ومشاب. لكن لا تجد أن الجنيه هو الإيه؟ هو الحاكم في المسألة والفيصل في العلاقة بينهما. يبقى هذا إن صح، لا إن صح هذا المثال يعني، فإن هذين الشخصين لا يعتبر ممن يحب كل منهما الآخر في الله. ليه؟ لأن العلاقة انهارت وانقسمت وانقضت عند الجنين، عند الإيه؟ الجنين. وهذا ليس من شأن المؤمنين، لأن المؤمنين لم يذل كل منهما الآخر للجنين والأكل والطعام والشراب، إن أعطيتني أحببتك وإن لم تعطني لا أعرفك، لا، إنما يحب كل منهما الآخر في إيه؟ في الله. ما يرحمه إلا لأنه منه، لا يرحمه إلا لأنه يشاركه في القضية العظمى وهي حب الله عز وجل. واضح؟ إذا لو هو حتى كالبعض الجنيهات ألا يزال يحب الله؟ نعم يزال يحب الله. ألا يزال يعني له دين؟ نعم لا يزال له دين. يبقى إذن لابد أن يكون هناك رصيد من المحبة يشفع له عندك. لكن اللي بيحصل في الخصومات إيه؟ بيبقى عداء بطار يفصل بين الأخ وأخيه بدعوة، يقول لك لا يا راجل وده أخ، وتبقى إيه؟ قاسم. أنا لا أكل بيت. والعلامة الثانية، يبقى العلامة الأولى أذلة، العلامة الثانية أعزة. وقلنا إن هؤلاء ضدين لكن ليسوا في محل واحد، فهم يذلوا للمؤمن لأنه يشاركهم في قضيتهم، ويعزوا على الكافر ليس لأنه أخذ مالهم، وليس لأنه اغتصب أرضهم، وليس لأنه سلبهم حقهم، لا، لكنه لأنه لم يشاركهم في قضيتهم، أنه لا يحب الله عز وجل ولا يعبد الله عز وجل. ولذلك سمي القرآن فرقان، لأنه كان يفرق بين الحق والباطل، وكان يفرق بين الولد وأبيه بالإيمان والكفر. واضح؟ ليه؟ لأن الأواصر بقت لها طريقة تانية في التركيب غير الأواصر النسبية والأواصر من الصهر والمصاهرة والمشاهد، لكن لها تركيبة في إيه؟ إيمانية تركيبة. فبقى الأب المؤمن لا يحب ابنه الكافر، والأب الكافر والابن الكافر والابن المؤمن لا يحب أباه الكافر. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يسير إلا على هذا الأمر. واضح؟ والثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد، لأن الأوائل الذين ارتدوا ما بدلوا إلا لأنهم تخلفوا، فعندما يأتي الله بقوم غيرهم لا يكونوا أمثالهم، ثم لا يكونوا إيه؟ أمثالكم. يبقى إذن هنا لما يبقى أنت دلوقتي حيأتي اللي حيأتي ده، يبقى لابد أن يكون غيرك. فبالأول تخلف وجبن وأسهر حياة الدنيا وزينتها واستحب العمى على الهدى، يبقى اللي حياتي يكون مثله؟ لا، ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم، ثم لا يكونوا أمثالكم، نعم، ثم لا يكونوا أمثالكم. يبقى لابد أنه إيه؟ أنه لا يكون مثله. الأول كان دنيا وجبن ونكصة، يبقى الآخر حياتي يبذل عكسه بالضبط، يبذل. فكانت من صفاتهم كما قال في الآية ويجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فكانت الثالثة ويجاهدون في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوة المحبة. لأن الحب في الله ليس مجرد دعوة باللسان، أنا أحب الله، فإذا ما طلب منك الله أن تبذل بعض مالك أمسكت، يبقى أنت لا تحب. أنت تقول أنا أحب الله، فإذا ما طلبت أن تبذل بعض جهدك أمسكت، يبقى أنت لا تحب. إذا أنت تقول أنا أحب الله لحب العبودية، لحب التقديس والتعظيم، ثم يطلب منك أن تبذل بعض نفسك فتمسك، فأنت لا تحب. إذن فلما أردف بقوله سبحانه وتعالى ويجاهدون في سبيله بعد ذكر أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فكأن ذلك دليل ذلك. ذلك دليل ذلك، أو أن ذلك من لوازم ذلك. فالمحب يلزم من محبته لله أن يبذل له، أن يبذل له. أنت عندما تحب، ولا المثل أعلى، أنت عندما تحب واحد من أصحابك، واحد من جيرانك، واحد من كبرائك، واحد من أقربائك، ماذا تصنع؟ تحاول أن تبذل له بقدر ما في وسعك، وبما لا يدخل عليك الحرج، وبما يعني وفي نفس الوقت وبما يدلل على محبتك له. تقول والله أريدك تطعم معي، اقبل مني هذه ولو حتى إيه يعني بعض الحلوى اليسيرة. لماذا؟ كدليل على المحبة، لأنك تريد أن تعبر له على محبتك. والله المثل أعلى. طبعا المحبة اللي بين العباد بعضها وبعض قدرها لا يساوي إذا قورنت بمحبة العبد وربه وجل شأن الله. فإن كان البذل للعبد عشان أحب الرجل ده فجيب له هدية حتى ولو بخط 10 جنيه، والله المثل أعلى. أنا إذا أردت أن أشهد الله على محبتي يبقى أنا أبذل كل غال ورخيص، أبذل كل غال في نسبة وتناسب بقى، زي ما على قد دام على قده يبقى جل شأن الله على قدر الله عز وجل، والله المثل الأعلى. واضح؟ فإن كان أنت قدرك إنك تكفي ليه 10 جنيه ولا 20 ولا تأكل وتشرب فده قدرك، إنك إنسان ضعيف وإنسان هو ده اللي يغنيك. لكن جل شأن الله أنت تريد، أنت تعلم إن كل اللي تقدمه أنت لو حتى روحك وما وتمله كله لا قيمة له عند الله، بس أنت إيه هو ده إيه حولك لتعبر وتشهد الله أنك تحب. فأردف بالثالثة ويجاهدون في سبيله، في سبيل الله بالنفس واليد والمال واللسان، وذلك تحقيق دعوى المحبة. والعلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. شو الكلام بقى جميل جدا، علامة صحة المحبة. يعني صحة يعني أنها ليست مرشوشة، أنها ليست كاذبة. فإن العبد قد يعني يبقى ظاهره كده ذليل على المؤمنين وعز على الكافرين شكلا، وقد يجاهد، لكن يجاهد طبعا في الايه، المال او الغنائم او الشهرة، كما جاء في الحديث ان اول ما تسعر بهم النار يوم القيامة 3، منهم رجل قاتل منهم رجل قاتل حتى مات، قاتل في سبيل الله حتى مات. فلما يؤتى به يوم القيامة يقول يا رب قاتلت في سبيلك وبذلت كل شيء وبذلت نفسي، فيقول له كذب لقد قاتلت، يقال ايه عنك شجاع، وقد قيل اي وفيت اجرك في الدنيا. فمن كان يرجو الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فكأن الله عز وجل لما قال في الحديث وقد قيل يساوي في الآية نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا ايه لا يبخسون، يبقى كأن الله عز وجل يعلمه أنه قد وفي أجره في الدنيا، اللي هو إيه؟ الوقيل. أنت عامل كده عشان يطلع لك عارف أو عالم، وتقال فعلا خلاص اللي أنت كنت عايزه تدفع لك في الدنيا، خذوه إلى النار، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى مع ذلك أنه جاهد، مع أنه إيه؟ جاهد. لكن العلامة التي تبين صحة المحبة في الله وأنها صادقة ليست كاذبة وأنها صحيحة وليست مغشوشة هي إيه؟ ولا يخافون في الله لومة لائم، لأن المنافق يخاف الله لومة لائم، والمرائي يخاف الله لومة لائم. يعني لو أنا بعمل حاجة عشان يسدل علي وجزعل الناس يبقى هتحرم اللي أنا عايزه منهم، اللي هو إيه؟ أن يقولوا علي أو يقولوا لي. لأن المرائي لماذا يرائي؟ لماذا يرائي المرائي؟ يرائي المرائي لثلاثة أشياء. الشيء الأول أو السبب الأول أو الأمر الأول ليدفع مذمة لاحقة به، السبب الثاني أن ينال ثناء يطلبه عند الناس، السبب الثالث أن ينال مما في أيدي الناس من حطام الدنيا. هم دول ثلاثة ولهمش رابع. واحد معروف إن في ناس نصاب ينيجي يلبس عمة ويطول يمسك سبحة ويطول بقنه، ليه؟ عشان ده بقى راجل طيب كان نصاب زمان، يبقى هو بيعمل هذا ايه من باب دفع مذمات عنه. او واحد بيعمل كده ناس مش عارفه وحش ولا حاجه بس عايز الناس تثني عليه، فيجي برضه ايه يعمل فسطون من رجل ايا كان بقى، اذا كان يعني رجل يعمل صالح يعمل مصلي يعمل كده، فعشان خاطر يقولوا ايه فلان رجل صالح او انه يريد من واحد انا عايز اتجوز بنت راجل فعايز يقول انه راجل طيب فيتصنع امامه الصلاح ليزوجه ابنته او يتصنع امامه الصلاح ليعطيه من ماله او ليعطيه منصبا او ليقربه اليه او ما شابه. يبقى ده كله ايه؟ طمعا في حطام الدنيا. تترك اسباب الذي يرائي العبد من اجله. طب لو كان بقى هذا اهو مثلا بيظهر العز الذل للمؤمنين والعز على الكافرين والجهاد والدعوه وهو لكن عشان ينال وجي بقى هيحصل مخافه لومه يعني هيخاف الناس هتزعل منه هيواجه الناس لا بل هيشتري رضا الناس بسخط الله. ليه؟ لان هو ما عملش الثلاثه اللي فاتوا دول الا من اجل ان ينال ثناء الناس. يعني هو عمال يعمل كده وبعدين يجي يهاجم الناس ويقول لهم يا اخوانا انا انكر عليكم كذا وارى فيكم كذا يا رجل روح بلاش فايه فيقع او ينهار ما بناه ده لو كان بيفعله رياء وسمعة. لكن لو كان بيفعله اخلاصا هتفرق معاه؟ هتفرق لانه هو يؤمل في الاجر عند الله عز وجل. هو لا يؤمل في الدنيا ولكن يؤمل في الاجر عند الله. فلما يأتي بقى يحس الكلمة دي هتضايق الاخ ده الكلمة دي هتضايق الشيخ ده بس المهم ان يكون هذا المعروف مش ان يكون هو اصلا احمق يفسد من حيث يظن انه يصلح يقتل صاحبه يظن انه يذب عنه الذباب زي الدبة. والاحمق يحب صاحبه زي حب الدببة قاعد تنط حواليه وتحميه من الهوام والدوام والسباع والضواري وبعدين لما لقى الذبابة عليه جابت حجر قد الجبل وهرسته بيه وتفعل ذلك ايه محبة لصاحبها. يعني لما هي ما تريد قتل فإن من الحب ما قتل ده حب الذببة لكن الحب الصحيح يحيي لا يقتل. فالحاصل انه العبد اذا تصرف بالمعروف واصلا اذل للمؤمن لله واعتز على الكافر في الله وجاهد بصدق يرجو وجه الله يبقى لازم الربيعة تحبس لانها دليل صحة هذا الموضوع اللي هو ايه اللي هي ولا يخافون في الله في الله مش ولا يخافون في انفسهم. يقول لك انا ما يهمنيش حد اضرب دماغك في الحيط مطرح من خط راسك اكتر بليك انا ما فيش حد بيكسرني وانا ما فيش ده مش في الله ده هذا في النفس هذه حمية جاهلية الا فلا يجهلن احد علينا فنجر فوق جهل الجهل. لكن في الله يعني تحس ان هو مثلا ده اخوه وحبيبه وصديقه وصاحب فضل عليه ودائما يعطيه لكن جابه في منكر يقول له اتق الله والا ما صاحبتك والا ما صاحبتك. شوف موسى عليه السلام لانه كان صاحب وكان عبد مؤمن تقي يراقب الله ولا يخاف الله لوم التلائم واخد عهد عليه ويقول له اوعى تسالني عن حاجه لكن اول ما يلاقي حاجه على شريعه موسى انها منكر وهو واخد العهد والمواثيق وبعدين ده ماشي مع مين مش ماشي مع واحد هو اللي موسى اللي هيعلمه ده هو اللي هيتعلم منه عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك اول ما يشوف حاجه يقول له ايه اللي حصل لقد قتلت نفسا ذكية بغير نفس. ومرة مثلا التاني يقول له ايه ايه ده لقد جئت شيئا امرا فينكر عليه وهو واخد عليه ميثاق اوعى تسأل عن حاجة لما انا اقول لك انا من نفسي ما دام عايز تتعلم مني يبقى ما تسألش تمشي وانا اللي هقول لك مش هدخل عليك. ودكها امين دكها امين لان دكها يعني هو مرسول اليه والله عز وجل علمه فامين فيما اخذه عليه يعني على عهده. لكن موسى لم يصبر ولم لماذا لم يصبر موسى لانه لا يخاف الله لوم تلام بالرغم ان هتبقى العمليه فيها فركيشة يعني هيمشي ويسيبه وقال له وعمان الثالثه قال له خلاص انا لو غلطت او ما سالت ثاني يبقى هذا فراق بيني وبينك. ومع ذلك لماذا لانه كان لا يخاف الله لوم تلام تخبال. يبقى ده ايه انت تفهم ان العبد عندما يؤثر ربه على كل شيء يبقى بيبدا بقى يشوف المسائل يحسبها بالحلال والحرام بالحق والباطل مش بالمجاملات. يا اخي الاخ يزعل يا اخي الاخ معلش مش مهم بقى انت على الناس مننا وده يزعل مننا وده يزعل مننا. المهم ان تحسن العمل المهم ان تحسن الامر المهم ان تحسن الكلام المهم ان تكون ما تخاصم فيه معروف مش انت تراه معروف وانت عمال تعمل بلابل وفتن انت اللي شايفه معروف هو من يمكن من ابطل الباطل يمكن بدعة من البدع وانت عمال تنادي بيها وتظن انها معروف وتقول انا لا اخاف الله لوم تلائم وهو تلبسني من الشيطان عليك. طبعا ده كلام ليس هذا مقام تفصيله، لكن المهم أن تعرف أن هذه الصفة الرابعة هي من إيه؟ من أهم الصفات، ليس لأنها أولى من الأنبياء، ده احنا قلنا الأولين دول أخطر، لأن الأولى الولاء والثانية البراء، وقوام الدين هو الولاء والبراء. بل لابد أن تعرف يا عبد الله أن الولاء والبراء هو قوام لا إله إلا الله، لأن لا إله براء وإلا الله ولاء، هو النفي والإثبات. فأنت عندما تقول لا إله بتكفر، تكفر بمن؟ بجميع الآلهة سوى الله، مش بتكفر بالآلهة كلها بما فيهم رب العالمين، لأن المستثنى لا يدخل فيه المستثنى منه، صح؟ المستثنى لا يدخل في المستثنى منه، فلا إله ده كفر، بس كفر بمن؟ بالآلهة الباطلة. ثم إلا الله، يعني أني أؤمن بالله عز وجل، واضح؟ فيبقى ده أصل الدين. ولذلك قدم بها في الآية فسوف يأتي الله بقوم صفاتهم إيه؟ يحبهم، يا سبحان الله، نسأل الله أن يرزقنا ذلك، ويحبونه. شوف قدم بإيه؟ طب إيه اللي دعا لذلك؟ إيه اللي دعا أن هم يحبهم ويحبونه؟ هو جاب الآية دي يا أخوانا في الشرح، جاب الآية دي عشان يوريك معنى يحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب لله ليس معناه أن تقول أنا بحب ربنا، أنا بحب ربنا، زي ما تقول عيل صغير بحب ربنا قد إيه؟ لك قد كده، وأنت عامل زيه بالضبط. بحب ربنا قد إيه؟ قد كده، ساعة، لكن دلالات الإيمان ما في. أركان الإيمان ما في، لوازم الإيمان ما في. لكن ساعة ما تحب ربنا تقول قد كده، زي العيل الصغير بالضبط، تظن إن أنت غير مكلف. لكن لا، حب الله ليس تشدق باللسان، بدليل إنك أنت في كل أمر بتخالف وترجع تقول أعمل إيه؟ غصب عني يا عم، ما انت شايف الظروف، ما انت كذا، يبقى كل عروه تفكت تفكت تفكت والاخر دول بحب الله. يبقى انت تحب نفسك، انت تحب نفسك ولا تحب الله، بدليل انك انت كل حاجه اتعرضت مع دين الله عشان الظروف وعشان الاحوال فرطت فيه، حتى الصلاه، حتى كذا، حتى كذا، حتى حجاب مراتك، اي شيء. ليه؟ لانه هو كده. فصرت على مبادئ المنافقين. من مبادئ المنافقين، اكبر مبادئ المنافقين، انهم كانوا يقولون اذا نزلت ارضا تعبد عجلا فاجمع من حشاش الارض واطعمه، فاجمع من حشاش الارض وايه؟ واطعمه. ليه؟ عشان ما احسن تقلب الناس عليك. اذا نزلت ارضا يعبدون عجلا، مش تذبحوا بقى ولا تنكر عليهم وتقول لا اله الا الله، فاجمع من حشاش الاجمل، يعني انا جاي بقى ايه؟ باكل الاله بتاعكم. واضح؟ زي ما كنتوا شايفين كده الجمع من حشاش الارض باليفط البيضه، وكانوا يطعموا من العجل. فقال عز من قائل يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فقدم بأنه يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونه، هو اللي قدم، هو اللي وصف ذلك، يعني القوم دول هو بيحبهم، ولا يمكن أن يكون يحبهم الله وهم لا يحبونه، فده لازم، يبقى ده اسمه ايه؟ ده لازم من اللوازم، ده لازم من ده، لان الله لا يحب عبدا ابغضه، لا يحب عبدا ايه؟ ابغضه. يحبهم، مقدم محبته سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبون، وليس لمقرب من عاقل، نسال الله يرزقنا واياكم ذلك. لا اظن ان في حد في الجالسين فضلا عن نفسي انه، او فضلا عن غيرهم، انه يرجو ويامل في ان يحبه الله عز وجل، لأن إن أحبك الله فحدث بقى، حدث عن النعم وحدث عن النعيم ولا حرج، لأن خلاص. هل إذا أحب الله عبدا لا يعذبه، وإذا أحب الله عبدا لا يخزيه في الدنيا، وإذا أحب الله عبدا لا يمكن منه عدوه، وإذا أحب الله عبدا لا يفضحه في الدنيا ولا في الآخرة، وإذا أحب الله عبدا أحسن خاتمته، وإذا أحب الله عبدا حرمه على النار، وإذا أحب الله عبدا ستره، وإذا أحب الله عبدا جعله في الدنيا من المحبوبين بدليل الحديث، مش كده؟ وحبب فيه الصالحين، وإذا أحب الله عبدا جعله مرفوع الشأن والشرف، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في البشر، وإذا أحب الله عبدا أدخله الجنة، أدخله الجنة وأذاقه من نعيمه. عايز بعد كده إيه أنت؟ عايز إيه بعد كده؟ هو ده الأمل. عشان كده قدم فسوف يأتي الله من يرتد منكم عن دينه، من يتغافل عن نصرة دين الإسلام، من يقول نفسي نفسي، من يظن أنه يرجو أن يكون كالفئران يدخل الجحور ليحيي هو أولاده ويبحث عن لقمة العيش بذل وهوان وصغار، ويقول نفسي نفسي ويوم إن عيشهم الموت وخلاص على أي حالة، فمن يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم، إن الله سيستبدلكم ما دمتم على هذه الهيئة وهذه الحالة بقوم آخرين. هؤلاء القوم يحبهم الله عز وجل ويحبونه. ما هي مقوماتهم وما هي علاماتهم وما هو سمتهم؟ أربع أمور هامة، أربع أمور مجملة. هذه الأمور المجملة الأربع تحتوي تحتها سائر أمور الدين. أدلة على المؤمنين، أدلة على المؤمن بيستلزم إيه؟ يستلزم حسن الرفق به، ويستلزم النصح له، ويستلزم عدم أنيل عرضه، ويستلزم ألا تغتابه وألا تنم، ويستلزم أن تستره، ويستلزم أن تعينه، أن تفرج كربه، إن رأيته في حاجة أعطيته. مش دي أحكام شرعية كتير؟ يستلزم أن تناصره، يستلزم أن تأخذ بيده في المعروف وتعينه عليه، من باب عموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يستلزم أن تكون ممن يناصره في في في في المعروف والمنكر، في المعروف عرفناه وفي المنكر أن تأخذ على يده. يستلزم أن تعينه، يستلزم أن تطعمه، أن تعطيه من فضل مالك ومن فضل طعامك ومن فضل شرابك ومن فضل ثيابك، وأن تأخذه معك وتركبه معك فضل ظهرك إن كان عندك ظهر وما شابه، وغير بقى ذلك كثير. أو طبعا الرفق بالجار والحل، أو كان إن كان هذا المؤمن ولد يبقى حسن الأبوة، وإن كان هذا المؤمن امرأة يبقى حسن الزوجة، أو حسن الرفق بالأم بالمرأة وحسن المعاشرة، وإن كان المؤمن ده جار يبقى حق الجار. مش كده عندنا إيه؟ يعني شو بقى كل داخل في إيه؟ في أذلة على المؤمنين، وبعدين في المقابل عزة على الكافرين، داخل فيها إيه؟ الإنكار والبراءة والبغض وعدم المؤاكلة وعدم المشاربة وعدم التناكح منه وعدم وعدم إلى آخره. من باب وتعاون بالتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم ويجاهدون في سبيل الله، يدخل فيها الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ويدخل فيه من رأى منكم منكرا فليغيره، ويدخل فيه لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنكر، يدخل فيه الدين النصيحة، ويدخل فيه الذب والدفع والبذل والعطاء من المال وحض المسلمين على المعروف، وإن لاقى ما لاقى. ثم ولا يخافون في الله لومة لائم، تدخل فيه الصبر على الحق التي جمعتها آيات سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالصبر أي أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. ولذلك لما أرسل أحد الولاء إلى عائشة رضي الله عنها قالت علمت أني قد وليت مدينة كذا، ولعل عمر بن العاص على ما أذكر في الأثر، قال لها فأوصني. قالت لا أجد لك إلا وصية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها، قبالك من أرضى الناس، من أرضى الله، من أرضى الناس بسخط الله، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله أوكله الله إلى الناس. فانظر لنفسك، يا بتقول بقى فانظر لنفسك، أديك أنت ولا في الولاية، وشوف بقى أنت عايز يعني ترضي الناس ولا ترضي الله رب العالمين. يبقى إذن هنا إيه القضية ملاكها، إنك تنظر لنفسك. واعلم إن الآية دي بالذات آية جميعة مانعة، آية قاسمة لكل من قلبه في ريب، ولكل من تخلفت أحواله عن المعروف، ولكل من لا يجاهد في دين الله عز وجل. كل واحد حاطط الدنيا نصب عينه وجعلها أكبر همه ومبلغ علمه، وعمال يدور على الطريق اللي هو ليش دعوة بيه وكذا وكذا، وعمال كل ما يروح بحر يلاقي حد بيكعبش في البحر ده، يروح جالي على البحر تاني زرع عرسة والفار. يبقى هذا هي الآية دي قاسمة له. ليه؟ ومن يرتد منكم عنه، وإن كان لكل مقام جهاده، لكل مقام جهاده، لكن لابد أنك أنت تبقى مؤمن بكليات الدين وتريد أن تقيم أمر الله ما وجدت إلى ذلك سبيل. واضح؟ ولذلك قال العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة، وهذه علامة صحة المحبة. ليه؟ لأن قلنا أن دي لا تقع من مراء ولا تقع من منافق، لكن اللي عايز يرأي الناس وده اللي تقع منه ذلك. واضح؟ فكل محب أخذ اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. فكل محب يأخذه بقى فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحبوب على الحقيقة. يعني لا تأخذهم في الله لوم. يعني إيه لا تأخذهم في الله لوم تلائم؟ معناها إيه؟ يعني إما نفهم يعني إيه تأخذهم في الله لوم. عايز العبارة دي كده أنت فاهم معناها إجمالا أو بالترجمة بمعاني قريبة إن اللوم لا يؤثر فيه إنه ما بيخافش غير من ربنا كده. أنا عايز بقى لا تأخذه لوم تلائم. يعني إلى حد ما هو من يلومه في الحق. عايزين برضو نقرب من كلمة لا تأخذه لوما. كيف تأخذ اللوم؟ الحاصل أنك عندما تكون محب فأنت قائم على محبة الله. هذا القيام له مقامات. القيام على محبة الله له مقامات. أنت طائع، أنت مثلا ملتحن، أنت تصلي جماعة، أنت تقرأ القرآن، أنت ترجو ثواب الله بعملك، أنت تريد من امرأتك أن تكون منتقبة، أنت تريد أن تأكل حلالا لا تأكل حرام، أنت لا تسمع المزمار، أنت كإلى آخره. لأن هذه مقامات الإيه؟ محبة ودلائلها. إحنا قلنا الحب ما يكونش بالإيه؟ بالفم كده فقط، لأنك إلا صرت من الجاهلين أو صرت من اللي هم فيهم ده وفيهم ده، في جاهلية وفي إسلام. فعندما تأتي اللومة، هي اللومة؟ اللوم إيه هو اللوم؟ يعني اللي هو اللوم هو ما يقع منك من الناس، من ما يقع منك من غير من أحببت، مش هقول الناس، من غير من أحببت يكون محرجا لصدرك، يكون محزنا لقلبك. واضح؟ وده عكس الثناء. عكس الايه؟ الثناء. يعني تقول لا تلومني، يعني ايه؟ يعني لا تلقي ما يحرج قلبي، ما يحرج نفسي، وما يكره قلبي، وما تكره نفسي، وما شر. واضح؟ لا تلومني. وفي المقابل لا تثني علي او لا تمدحني او هكذا، لا تسمعني ما تميل اليه نفسي وترغب. هنا اللومة لا تأخذ، لكن ده اسلوب فيه مجاز. أن اللوم شبه كأنه رجل له شأن أو مصدر قوة يأخذك من مقام محبتك إلى غير هذا المقام. يعني يحصل إذا الأخ قال إن الواحد ما يحكش عن الحق بسبب ملامة الناس وأذاهم، فكأن لا تأخذه في الحق لومة لائم. هو الحاصل زي ما هنا في الآية إيه؟ الله عز وجل يقول يجاهدون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ولا يخافون لومة لائم، احنا بنقولها مخافة اللومة او تأخذه لومة. لا تأخذك لومة في الحق. في عبارة لا تأخذك لومة في الحق قلنا انه هنا في تشبيه للوم كأنه رجل له، يعني مثلا الرجل ده قاعد هنا انا هاجي اخده وقعده الناحية التانية. هو الحاصل في الحب وعدمه مش مكاني. الحب وعدم الحب مش مكاني. يعني مش وانت قاعد في المسجد يبقى ايه ده مكان الحب وبره في الشارع مكان الكره. لا، ده الحب معنى يتترجم في الاستجابة في مقامات. عشان كده قلنا مقامات الحب. فلو واحد جه اللوم اخذه من انه ملتحي بقى حليق، اخذه من ان مراته منتقبه بقى كذا، اخذه من انه ياكل حرام حلال بقى ياكل حرام، اخذه من انه يصلي جماعه ترك الجماعه، يبقى هنا ايه؟ اخذته اللومه عن مقامات الحق. او كان اللوم سلطان يخشى ففر من مواجهته. سلطان يخشى ففر من، عشان كده ولا يخافون لومة لائم. يبقى كأن اللوم طبيعة النفس مالها تكرهه، يبقى كأن اللوم له سلطان على النفس. فعلا اللوم له سلطان على النفس، فإن جعلت سلطان الله أعظم هو ده المحبة، أنت صادق. ما هي إيه بقى؟ واصبر على ما أصابك. إن نعم طبق، ما هي أنا بكلم بس على العبارة مش على المعنى، من المعنى أنت فهمه كل ناس بفضل الله فهمين. أنا أقصد أقول معنى ألفاظ لا تأخذه لومة لائم، أو لا يخافون لومة لائم. كيف تخاف اللومة؟ كيف تخاف؟ أدي معنى اللي أنا عايز أفسر بس كل لفظ عشان يبقى أنت وأنت بتقرأ الآيات أو بتفهم معانيها تبقى إيه؟ واضحة أمامك. فاللومة هي شيء معنوي. هي أقصد مجازي. فجعل اللومة ما تحدثه في النفس من أذى أو من ضيق أو من حرج، جعلك سلطان عليك. فأنت عايز تهرب من هذا اللوم، عايز تهرب من هذا الحرج، عايز تهرب من هذا الأذى، عايز تهرب من هذا الضيق. لأن أنت مثلا لما التحيت قال لك إيه اللي في وشك ده وبتاع، وأنت رحت تقدم في المدرسة رفضوك، رحت تقدم في الشغلانة ما قبلوكش، حلقت دخلت بتاع، يبقى أنت هنا إيه؟ الحاصل انك تحرجت من الوقوف على الحق. واضح؟ لكن لما يجي يقول لك كله والله ان رزق على الله عز وجل، ان انا بعمله ده انت ما تقدرش تعمله، ان انا بعمله ده انت ما تقدرش تعمله، انت اعجز مني، فلا تلوم، انت لوم على نفسك. ولكن اذا كنت انت ترى ان الواقع يعينك فانا يكفي ان الله يعينني، يكفي ان الله يعينني. واضح؟ لكن دي بقى تيجي من مين؟ ممن لا يخاف. لكن لما تكون اللومة لها أثر ثم ايه؟ تحلق رأسك وشوية تروح شال جلدك وشوية عايز الفك تشيله خالص وشوية عايز تقطع رقبتك عايز تطلع لك شريح حياة مش عارف انت تعمل ايه لأنك محتاس. فده نتيجة لأنك اللومة عمالة ايه؟ تخاف. كل لا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم. ولذلك لما يعني شوف الصحابي لما أخذوه وقالوا نتركك إذا قلت في محمد، قال والله احب الي ان امزق اربا من ان يصاب انف محمد برعاف. الرعاف اللي هو الدم الذي ينزل من حراره الصيف او من غيرها نتيجه لزياده الضغط في الشعيرات الدقيقه في الانف، وده ينزل من غير الم، وبعض قد يكون ليس فيه ايه يعني ضرر او اذى. احب الي ان يمزق اربا من ان انف محمد صلى الله عليه وسلم ايه يعني يصيبها رعاف، ينزل منها الدم ده اللي بينزل بغير ايه يعني من غير مرض او اذى او مشاكل. ليه؟ لأنه لا يخاف في الله لومة لائم، لومة لائم. الواضح بقى يبقى كلمة لا يخاف أو لا تأخذه. أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. فكل محب أخذ اللوم على محبوبه، أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. يعني مع فكل محب أخذه اللوم، كيف يأخذ اللوم بقى فينا؟ يبقى اللوم كأنه سلطان أو كأنه شأن أو كأنه هذا يأخذك